الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التعريض واللمز، هذا ما اختاروه لأنفسهم، اختاروا لأنفسهم أن يكونوا في خانة العصيان. قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، فاختاروا كلمة تحتمل وجهين. وماذا يتوقع من اليهود غير ذلك؟ ولكن أن يقع هذا ممن ينتسب إلى الإسلام، بل وأن يقع أفدح منه، فإن هذه الكارثة والطمة الكبرى التي كم حذرنا منها لما طعن الطاعنون في كتب السنة. قلنا جبنوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في سنته والمسلمون نائمون، ثم جاءت موجة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا طعن مستتر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة أيضا نائمة، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم تبت يداه ويح قوم خاصموه، كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة هي أخبث من تلك التي فعلها اليهود. جاء رجل منهم زنديق فادعى أنه ألف رواية عبارة عن حوار بين اثنين، أحدهما كافر والآخر مسلم، ولكن القضية أن إحدى الجرائد أرادت أن تنشر تلك الرواية على فصول، فنشرت عناوين رئيسية. فماذا كانت تلك العناوين الرئيسية؟ إنها الطعون التي على لسان الطاعن، دون أن تذكر قائلا ولا أن تذكر مناسبة، انتظروا رواية محاكمة محمد نبي العرب. ولا أستطيع أن أذكر. وانتهى ثم ابتداه، كانت الناس حيارا فاستبانوا به هداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن. كان هذا هو العنوان الرئيسي، وتحته أنواع من العناوين الأخرى الفرعية أكثر فجاجة ووقاحة، وكلها مذكورة هكذا مجردة. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. لا ينبغي للأمة أن تقبل من أحد مهما كان أن يأتي ويداري على هذه الجريمة، لأن هذه الجريمة هي نوع من جس النبض الذي بدأ بالطعن في البخاري وكتب السنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ها نحن نصل إلى الطعن الصريح أو القريب من الصريح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ اليهود على أنفسهم ألا يؤمنوا به أبدا، رغم أنهم كما قال الله عز وجل عنه وعنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعقدوا آصرة قلوبهم على ألا يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم أبدا، وأخذوا طريق المجادلة رغم ما في أيديهم من آيات واضحات بينات، ثم إنهم أرادوا أن يركنوا إلى أنهم أهل كتاب، وأرادوا أن يشيروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بدعوة المشركين، فكانوا كلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان تعللوا بأن عندهم كتاب، وهذا كان ينبغي أن يكون سببا في إيمانهم للعكس، لأن في كتبهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتبهم الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لو أدركوا زمانه، وفي كتبهم الميثاق الذي أخذه النبيون عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركوا زمانه، فكانوا يتعللون بأنهم أهل كتاب، ثم إنهم لخبث طويتهم وجبن نفوسهم كانوا في ذات الوقت مع هذه العلة يتوصلون إلى نوع من اللمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له راعنا، أي راعي أننا أهل كتاب لسنا في حاجة إلى الكتاب الذي معك، ولسنا في حاجة إلى الدعوة فتفرغ لدعوة المشركين الذين لم يؤمنوا بكتاب قط، وكلا الصنفين مشرك، وإنما تخيروا تلك اللفظة دون غيرها لأنها من الألفاظ التي يمكن تحريف نطقها، أو أنها يمكن أن يضمر بها قائلها معنى غير الذي يتبادر إلى الذهن منه، فأرادوا أن ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة، ولكن بجبن ونذالة، فلم يستطيعوا أن يقولوا ذلك، وإنما عرضوا به تعريضا، فأنزل الله عز وجل آيات من كتابه يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفضح أعداء دينه، ويبين لهم خبث طويتهم، ويبين للمؤمنين ما يواجهونه من اليهود في ذلك الموقف، ولأنهم سيواجهونه في كل زمان ومكان، ولذا استحق أن يسطره الله تبارك وتعالى في كتابه. فقال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فهكذا كانت بداية القضية، أنهم ليس أنهم أهل كتاب، فطالما أنهم أهل كتاب فهم في غنى عن أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية أنهم يشترون الضلالة، لأن هذا الكتاب الذي في أيديهم كان ينبغي أن يكون سببا لإيمانهم، وكان ينبغي أن يكون سببا لأن يكونوا هم أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الكتاب الذي كان في بين أيديهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيه بشارات به صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان فيه تحريف وتبديل، إلا أن البشارات به صلى الله عليه وسلم ظلت موجودة في كتبهم، بل إن الكتب التي بين أيديهم الآن مع أنها أسوأ حالا من الكتب التي كانت بين أيدي اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هي الأخرى ما زالت مليئة بالبشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية أنهم يشترون الضلالة، وانظر إلى هذا التعبير القرآني ليبين لك خبث نفوس هؤلاء القوم، فإنهم كان معهم الهدى الذي في هذه الكتب فاختاروا الضلالة عليه وتركوا الهدى يضيع من بين أيديهم، فصاروا كحال المشتري الضلالة والمختار لها والدافع نظيرا لها أن يدفع الهدى والنور والحق نظيرا لهذه الضلالة، وهو في واقع الأمر إنما يختار جاها أو مالا أو غير ذلك من شهوات الدنيا الدنيئة الخبيثة، فإذا وجد أنه أو لبس عليه الشيطان أو ظن أنه إذا أخذ بالهدى واتبع الهدى فإنه سيفقد شيئا من دنيا باع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن اليهود كانوا يستعلنون على العرب بأنهم يستعلون على العرب بأنهم هم أهل الكتاب وأنهم هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى، فإذا جاء النبي الخاتم من العرب فإنهم سوف يفقدون تلك المنزلة. ومن ثم قال قائلهم لصاحبه لما سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ قال والله الذي لا إله إلا هو هو هو. قال فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما حييت. إذن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، ولكن هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ بل إنهم يريدون أن تضلوا السبيل. هذه القضية التي ينبغي أن يعيها المؤمنون في كل زمان ومكان. رأس المعركة في النهاية هو إبليس اللعين، وهو لا يرضى إلا بأن يكفر أهل الأرض جميعا، فإذا استطاع أن يستحوذ على بعض أهل الأرض فيجعلهم يكفرون بالله عز وجل أو يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يتخذ منهم جندا، وإنه لن يرضى منهم بذلك ولن يرضى بالطبع من المؤمنين بإيمانهم، وإنما سيؤز هؤلاء ليكونوا جندا له، فلا يكتفون بكفرهم بل سيحاولون أن يضلوا جميع المؤمنين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذكر الله عز وجل جوهر القضية حتى يدرك الجميع أن القضية ليست قضية لمز ولا تعريض ولا غير ذلك، بل ولا قضية أنهم أهل كتاب يتمسكون به. القضية أعمق من ذلك، القضية هي معركة بقاء، القضية هي أن الشيطان وحزبه لا يريدون أن يوجد للحق أي وجود على ظهر هذه الأرض، يريدون أن تضلوا السبيل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مطمئنا المؤمنين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ينبغي أن يضع المؤمنون هذه الآية نصب أعينهم، أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا أردت أن تعرف نفسك فعليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف خصمك وعلى رأس هؤلاء الخصوم إبليس اللعين فعليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف بماذا يوحي الشيطان إلى أوليائه من شياطين الإنس وما هي حيلهم وما هي وسائلهم في الطعن في دين الله والصد عن سبيل الله، فارجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بأعدائكم. إذا أردت أن تعرف نفسك أو أردت أن تعرف عدوك فاعرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفته فاعلم أن الله عز وجل هو الولي وهو النصير لمن تولاه ولمن نصره ولمن نصر دينه. فاستعصم بالله عز وجل وخذ بكتاب الله وخذ بما أتاك الله بقوة، وواجه هؤلاء الأعداء بما أمرك الله أن تواجههم به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد من جهاد هؤلاء الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى والذين يريدون من المؤمنين أن يضلوا السبيل. ثم جاء بعد ذكر هذه القضايا الكلية وهذا التقرير العام جاء ذكر تلك الواقعة الجزئية من هؤلاء الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التعريض واللمز. قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه تأكيد على أن القضية ليست عداوة شخصية ولا شيئا من هذا، وإنما تأكيد مرة بعد مرة أن هؤلاء يحرفون ما أنزله الله تبارك وتعالى، ولا يريدون أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتداء قالوا عندنا كتاب، قيل لهم كتابكم يأمركم بأن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فحرفوا الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. هذه القضية الأولى، أنهم تبجحوا وأعلنوا عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لم يستطيعوا ولم يملكوا أن يردوا أدلة نبوته، بل إنهم شرقوا وغربوا وسألوه صلى الله عليه وسلم عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فجاءه الوحي فأجابهم فأسكتهم. ومع ذلك فإنهم وجدوا من البجاحة والسفاقة أن يقولوا سمعنا وعصينا. هذا ما اختاروه لأنفسهم، اختاروا لأنفسهم أن يكونوا في خانة العصيان لما سمعوه وعقلوه وفهموه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله الذي يتلوه عليهم. فما هي حجتهم في ذلك العصيان؟ أنهم ادعوا أنهم أهل كتاب، وبالتالي لا حاجة لهم، وقد قدمت الآيات الرد على هذه الشبهة قبل أن يذكروها. قالوا سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا. هذه النكتة، أعلنوا أولا عصيانهم، وهذا أمر يضرهم هم أول ما يضر، ولكنهم أرادوا أن يشيعوا بين المؤمنين جوا من إسقاط حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا كلمة تحتمل وجهين. قالوا واسمع غير مسمع، وهذا لو سمعه من يحسن الظن بقائله لقال رجل يتأدب يقول لمن هو ذو شأن اسمع مني غير مأمور، لا أأمرك أن تسمع، ولكن إنما اسمع مني تلطفا، لو سمحت اسمع مني أو نحو ذلك. ولكنهم كان أمامهم مئات التعبيرات التي لو أرادوا أن يعبروا بها أنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منهم لوجدوا، ولكنهم استعملوا ذلك التعبير بالذات لأنهم يريدون أن يضمنوه معنى الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، أي اسمع لا أسمعك الله. قبحهم الله ولعنهم على ما لمزوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أمرهم وأنهم أهل كتاب، واستعملوا لذلك كلمة وراعنا من الرعاية، أي ارعنا بنظرك في حالنا وأننا أقرب إلى ما تدعو إليه، فانشغل بهؤلاء البعداء من مشركي قريش وغيرهم ودعنا في ديننا. وهذا المعنى مع أنه باطل في ذاته، ولكنه لا يتضمن سبا ولا طعنا ولا شتما، ولكنهم اختاروا له تلك اللفظة راعنا لكي يضمنوها معنى الشتم والسب، لأن تلك الكلمة قريبة من كلمة الرعونة، ولعلهم كانوا يلوون ألسنتهم بها فعلا لكي تنطق قريبة من ذلك من كلمة الرعونة. فلذلك أخبر الله عز وجل، حكى الله عز وجل عنهم ذلك، وبين أنهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي إنما يقولون هذا بنوع من الالتواء في النطق، ومقصودهم في هذا أنهم يريدون أن يطعنوا في الدين، وهم إنما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا من طرف خفي على طريقة الجبناء الخبثاء. ولكن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك هو طعن في الدين، لا يحتاج هذا إلى كبير نظر ولا إلى كبير تأمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى الدين عن طريقه، ولو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقطت حجة ذلك الدين، وإنما يثبت الدين ابتداءً بأن نصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أتاه الله من معجزات وآيات بينات، فنصدق أنه رسول من عند الله، ومن ثم نصدق فيما أتى به من عند الله تبارك وتعالى. فالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، فبين الله عز وجل مقصودهم، ثم رد الله عز وجل عليهم ليبين لهم أن تلك الحيل لا يمكن أن تروج على الله تبارك وتعالى، وليبين للمؤمنين أن تلك الحيل لا ينبغي أن تروج عليهم أيضا، وعليهم أن يعرفوا إذ تعلموا الدرس من أن هذه هي حيل الشيطان، وأن ينظروا وأن يأخذوا كل شيء يأتي من هؤلاء القوم بمأخذ الريبة والتمحيص. لماذا اختاروا ذلك اللفظ دون غيره؟ وكيف ينطقونه؟ وكيف يؤدونه؟ وما هي مدلولاته؟ وعلينا أن نلزمهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتكلموا بالألفاظ الواضحة الصريحة التي لا تحتمل أن تضمن تلك المعاني الخبيثة من أصحاب تلك النفوس الدنيئة. ولذا قال الله عز وجل: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول، كان الأولى بهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد سمعوا الحق وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، ووجدوا البشارات به صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع فقط دون أن يذكروا تلك الكلمة الأخرى التي تحتمل المعنى الخبيث الذي يريدونه، فلو أنهم طلبوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع حجتهم وأن يسمع عذرهم، لقالوا له اسمع، وبدلا من أن يقولوا راعنا ويلغون بها ألسنتهم لتتحمل معنى الرعونة لبحثوا عن لفظ يؤدي المعنى دون أن يكون هناك شبهة في أن صاحبه يريد الشتم أو السب. وقال: فلو أنهم قالوا حينئذ اسمع وانظرنا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. فبين لهم القرآن أن الحيلة لا تنجلي، وأن اللغة فيها من الألفاظ عشرات بل مئات الألفاظ التي تؤدي المعنى الصحيح دونما أن يضمن ذلك المعنى الخبيث من هذه النفوس. فلو أنهم فعلوا ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوم، كان خيرا لهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وحتى لو أنهم أرادوا أن يناظروا لكان خيرا لهم أن يقولوا كلاما واضحا مؤدبا يراعون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن فمن يلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستعمل في خطابه كلمة تحتمل معنى المدح أو معنى الذم أو يطعن فيه صلى الله عليه وسلم من طرف خفي فهو ممن لعنه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يلعن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم اللامزين الطاعنين فيه صلى الله عليه وسلم. ثم توعد الله عز وجل هؤلاء بصفة عامة لإعراضهم عن الإيمان بالوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فهذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى، فيه مزيد من اللعن لهؤلاء الطاعنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهديد لهم بأن يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير كما مسخ أسلافهم قردة وخنازير، وتهديدا لهم بأن ينقل وجوههم إلى قفاهم لأنهم انتكسوا شر انتكاس لما رفضوا دين الله تبارك وتعالى، ولما رفضوا الحجج المنزلة من عند الله عز وجل، ولما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا ما أنزله الله عز وجل لهؤلاء لكي يلعنهم، لأنهم عرضوا بذم أو شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه، بل كان من أسمح الناس نفسا حتى مع أعدائه، ولكن كان الله عز وجل هو الذي يدافع عنه، وأمر المؤمنين أن يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسامح مع أمثال هؤلاء، فإن القرآن كان ينزل بذمهم ولعنهم، وكان الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أنزل في موطن آخر ألا يغتر المؤمنون بهذه الألفاظ التي ظاهرها الأدب، وألا يستعملوها مطلقا طالما أنه قد استعملها من أراد بها أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من تمام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستعمل لفظ أطلقه خبيث دنيء أراد به اللمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستعمله مؤمن أبدا، وإن كان يقطع من نفسه ويقطع كل سامع له بأنه لم يرد منه إلا معناه الحسن. ولذا أنزل الله عز وجل لهؤلاء يتوعدهم، وأنزل للمؤمنين يأمرهم ألا يقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا، حتى يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يساهموا بأي صورة من الصور في أن يعضدوا ذلك الذم أو الطعن الخفي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام وكمال حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، أن تعلم حب الله عز وجل لرسوله، ودفاع الله عز وجل عن رسوله، وأن تعلم أنها مكلفة بذلك، أن تؤدي ذلك الحق أمام كل طاعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من طرف خفي، فتخبره وتبشره بلعنة الله عز وجل عليه إن لم يتب من هذا الذي وقع فيه من الطعن أو اللمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القيام بحقه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان من جبن وخبث هؤلاء اليهود أنهم لم يستطيعوا أن يذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكنهم كذبوه وعاندوه وأخذوا يتعللون بأنواع العلل حتى لا يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما ذكروه من علة حجة عليهم لا لهم، وعلى رأس تلك الحجج ما ادعوه بأنهم أهل كتاب، فإن كتابهم يأمرهم بأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم متى أدركوا زمانه. ثم إنهم صاروا يستعملون في خطابه صلى الله عليه وسلم ألفاظا تحتمل معنى المدح ومعنى الذم، أرادوا بها معنى الذم، فأنزل الله عز وجل قرآنه فاضحا لهم ولاعنا لهم ومهددا لهم بمسخ كمسخ أسلافهم من أصحاب السبت، وبنقل وجوههم ومسخها في أدبارهم، إلى غير ذلك من أنواع التهديد والوعيد. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين مؤدبا بأن لا يستعملوا شيئا من هذه الألفاظ حتى وإن أرادوا به المعنى الحسن. كان هذا ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الذي حدث من اليهود، وماذا يتوقع من اليهود غير ذلك، وهم من هم كفرا وعنادا واستكبارا. ولكن أن يقع هذا ممن ينتسب إلى الإسلام بل وأن يقع أفدح منه، فإن هذه الكارثة والطامة الكبرى التي كم حذرنا منها لما طعن الطاعنون في كتب السنة. قلنا جبنوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في سنته، والمسلمون نائمون والمؤسسات الدينية الرسمية مشغولة بمحاربة ما تسميه بالتطرف والإرهاب، وعلى رأس التطرف والإرهاب سب دين الله تبارك وتعالى والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروا ذلك. ثم جاءت موجة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا وماذا بقي بعد ذلك؟ وإنما هل بين أحد من هؤلاء الزنادقة خصومة بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه مثلا؟ هل منعه من أن يقتطع أرضا من أرض المسلمين لنفسه؟ هل منعه من نهبة ينهبها مما ينهبه من المال العام؟ هل منعه من كذا؟ هل منعه من كذا؟ لا يوجد خصومة شخصية، وإنما هي وسيلة للطعن في دين الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا طعن مستتر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة أيضا نائمة، من كان منها مشغولا بكرة فبكرته، ومن كان مشغولا بفن فبفنه، ومن كان مشغولا بمحاربة التطرف فمشغول بمحاربة التطرف. وأما هؤلاء فلا يوجد من يأخذ على أيديهم ومن يوقفهم عن سب دين الله تبارك وتعالى، حتى وقعت الطامة الكبرى وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة هي أخبث من تلك التي فعلها اليهود، وبل هي أوضح وأظهر مما فعله اليهود. جاء رجل منهم زنديق فادعى أنه ألف رواية عبارة عن حوار بين اثنين، أحدهما كافر والآخر مسلم. أما الكافر فيطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المسلم فيجيب عن هذا الطعن. وهذه الرواية لم ترى النور حتى الآن، ولا نستطيع أن نحكم عليها حتى نراها، ولا نظن أنه سيكون فيها كبير فائدة، فإن أمثال هؤلاء الزنادقة لا نتصور منهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموما ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، فلننظر حتى تنشر هذه الرواية. ولكن القضية أن إحدى الجرائد أرادت أن تنشر تلك الرواية على فصول، فنشرت عناوين رئيسية عبارة عن ترويج لهذه الرواية. فماذا كانت تلك العناوين الرئيسية؟ إنها الطعون التي على لسان الطاعن، دون أن تذكر قائلا ولا أن تذكر مناسبة. انتظروا رواية محاكمة محمد نبي العرب، ولا أستطيع أن أذكر كان هذا هو العنوان الرئيسي. وتحته أنواع من العناوين الأخرى الفرعية أكثر فجاجة ووقاحة، وكلها مذكورة هكذا مجردة. لا يقولون أن هذا كلام طاعن سوف يردون عليه ولا شيئا من ذلك، بل هكذا أطلقوا تلك العناوين مصدرة بوضوح وبروز تام: محاكمة محمد نبي العرب، وتحته أنواع من السب والطعن البذيء الذي لا يمكن أن يرضاه أحد من هؤلاء الفساق فضلا عن الصالحين، أن يرضاه على نفسه فضلا أن يرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوجئ من طالع ذلك العدد بهذا الطعن الصريح المباشر دون أن يكون هناك أي توضيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك من تحرك من عامة المسلمين وقدموا أنواع من البلاغات والشكاوى، فما كان من الجريدة إلا أنها أفصحت عما أضمرته في عددها الأول من أن هذه الرواية هي حوار بين اثنين أحدهما كافر والآخر مسلم، وأن هذه الطعون محاكمة من ذلك الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجواب سيأتي في فصول الرواية. ثم أحال الرواية إلى مجمع البحوث الإسلامية لكي يقرر هل فيها رد شاف على هذه الشبهات وهذه الشتائم وهذه البذاءات أم لا. وكما ذكرنا لن نتعجل الحكم على تلك الرواية وإن كنا لا نرجو من ورائها خيرا، ولكن فقط نحكم على هذا الفعل الذي تم من إبراز الشتم هكذا مجردا دون أن ينسبوه إلى قائله، ودون أن يقولوا أن هذا كلام رجل كافر وأن هذا سوف يجاب عنه، وحتى ولو نسبوه إلى قائله فإنه من غير المناسب أن يصدر الشتم دون إجابته، بل إن من يضطر أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن دين الله عز وجل أو يحكي أقوال بعض الكافرين فإنه كما وجدنا في هذه الآيات والخطاب من الله عز وجل. ومع هذا فمن حب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي حكاية هؤلاء الطاعنين ذمهم وبين باطلهم وفسادهم وثنى بذمهم ثانية ولعنهم حتى يكون كلامهم مسبوق بذم لهم ومستتبع بذم لهم، فلا يكاد يسمع السامع ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد سمع قبله وبعده أن هذا الذم قد خرج من أفاك كذاب أثيم. وأما أن يفرض ذلك الذم فهي حيلة أخبث من حيلة اليهود، وهي حيلة أقرب إلى الشتم الصريح منها مما فعله اليهود، وبالتالي يستحق فاعلها لعنا أشد مما لعن الله به اليهود. وإنما زلنا نطالب مجمع البحوث الإسلامية وغيره مما سينظر في هذه القضية ألا يلبس الأمور بعضها ببعض، ولا نريد تقريرا عن الرواية فيها ما فيها، فيها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس فيها، ولا نظن أن هؤلاء يحسنون الدفاع، وهم حينما يدافعون بروح انهزامية أمام أوليائهم من الكفار وغيرهم، فدفاعهم أقرب أو الآخر إلى الذم، ولكن لا يعنينا هذا مطلقا، فليكن فيها ما فيها، ولنتصور أنها أتت في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم تستطعه الأوائل، ولكن نريد الحكم الشرعي في من ينقل سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير منسوب لقائله وغير مذيل، بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للأمة أن تقبل من أحد مهما كان أن يأتي ويداري على هذه الجريمة بأن يقول إنما كان هذا إعلان عن رواية فيها دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الجريمة هي نوع من جس النبض الذي بدأ بالطعن في البخاري وكتب السنة، ثم ثني بالطعن في أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ها نحن نصل إلى الطعن الصريح أو القريب من الصريح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يتصدى لهذه القضية لابد أن يجيبنا عن حكم تلك الواقعة مجردة، وأن لا يضم إليها حكم تلك الرواية، فضلا أن يضم إليها تباكي هؤلاء الكذابين الأفاكين على أنه قد دمر موقعهم على الإنترنت، أو تسلط عليه شاب ممن غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة يوم وضع فيه تحذيرا مما ينشرونه، ثم توصلوا إليه واستطاعوا أن يعيدوا نشر موقعهم، ولعلهم هم الذين فعلوا ذلك حتى يكسبوا تعاطف الرأي العام مهما فعل الفاعلون تجاههم. فإننا نريد فقط أن يوضح للأمة ما حكم من نشر ذلك السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينسبه لقائله ودون أن يذيله بالدفاع عنه. وقبل أن تأتي الإجابة من هؤلاء نقول أن الله لعن من فعل هذا، وأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن دين الله تبارك وتعالى، وأن الفقهاء قد ذكروا في كتبهم من كتب الأئمة الأربعة وغيرهم، وليرجع هؤلاء إلى ما يدرسونه في معاهدهم الرسمية في كتب الردة، أن من ذكر كلاما يفهم منه الطعن في علماء المسلمين وليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حاكاهم أمام الناس لإضحاك الناس عليهم، فقد كفر وارتد عن دين الله تبارك وتعالى. هذا الحكم لا حكم له آخر سوى الردة عن دين الله عز وجل. دائما ما نستصحب أنه ربما كان هذا الفاعل جاهلا، وإن كنا لا ندري أي جهل يمكن أن يتصور، ولكن نكل الأمر إليهم، يبين لنا نكل الأمر إلى مجمع البحوث الإسلامية وغيره، يبين لنا حكم الفعل مجردا، ويبين لنا إن وجدوا لدى هذا الفاعل عذرا من جهل أو من تأويل أو من غيره أن يقولوا أنهم قد عذروه، وإن لم يجدوا أن يستتيبوه وأن يأمروه بأن يعود إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يحذروا الأمة من أمثال هذه الحيل الدنيئة الخبيثة التي بها يطعن في دين الله تبارك وتعالى. وأما الرواية نفسها فننتظر حتى تنشر ونرى ما فيها، وإن كان أهل العلم المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين لآل بيته، المحبين لأزواجه، المحبين لصحابته، الحافظين لسنته، المعلمين الناس إياها، قد أكفوا الأمة من قرون طويلة في دفع الشبهات التي يثيرها المنصرون وغيرهم، ولسنا في حاجة إلى حثالة العلمانيين وغيرهم أن يأتوا يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزعموا ذلك، وإذ بهم ينشرون السب والطعن فيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك تعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، علينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ألا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين والمنافقين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين، اللهم مغضهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.